على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصل الأخوة الكرام في سورة المائدة عند قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. في الآيات السابقة كان الحديث عن من هم أولياء الله، من الذين يتولاه المؤمن، وبين الله تعالى أن قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة والزكاة وهم راكعون، إلى أن قال في الحديث عن هؤلاء الذين يتبرأ منهم ولا يولون أنهم الكفار لأنهم كانوا يستهزئون بالمؤمنين الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا إلى آخره، وإذا نذكر الصلاة اتخذوا هزوا ولعبا. ثم بدأ الله تعالى يخاطب هؤلاء الذين يتخذون دين الله هزوا ولعبا من أهل الكتاب، فقال: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا، يعني هل تعيبون علينا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، هل هذا يعيبنا أن نكون ممن آمن بما أنزل إلينا، يعني بدين الإسلام، وما أنزل من قبل من الأديان السابقة فنحن نؤمن بها ونصدق أنها نزلت على أنبياء عظماء ولكن نسخها الله تعالى بالإسلام، هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل علينا ما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. هم أهل الكتاب أكثرهم فاسقون بسبب خروجهم عن الإيمان الحق في الإيمان بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني هل وضح لكم من هم الشر حقيقة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير عبد الطاغوت. طبعا هذه صفات أهل الكتاب لأنهم عبدوا، مثل اليهود عبدوا العجل، فالله سبحانه وتعالى مسخهم، والذين اتخذوا السبت عيدا مسخهم الله تعالى قردة وخنازير، وعبد الطاغوت يعني كانوا يعبدون الطواغيت، بعضهم اتخذ عزير قال إنه ابن الله، بعضهم قال المسيح ابن الله عليه السلام. قال سبحانه: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، هؤلاء المستحقون لهذا الوصف لأنهم كانوا يصفون بهذا الكلام المسلمين. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر، يعني إذا جاءوكم في ظاهر الأمر قالوا آمنا وحقيقته قال وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، يعني خرجوا به من ملة الإيمان صلى الله عليه وسلم. والله أعلم ما كانوا يكتمون، وترى كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، يعني ما يدل على عدم صدق إيمانهم أنهم وهم يزعمون أنهم على الدين الحق وأن دينهم دين الله سبحانه وتعالى، لكن تفاجأ أن حتى سادتهم وحاخاماتهم ورهبانهم وعلماءهم يسارعون في الإثم والعدوان. الإثم وهو الذنب الإنسان في نفسه، والعدوان هو الذنب الإنسان مع غيره في ظلمه في لغيره بأخذ أمواله مثلا أو اعتداء، وأكلهم السحت المال الحرام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به، صلى الله عليه، لأن الذي يتربى على الحرام يصبح عنده ثقل في إذا أراد الطاعة ما يستطيع، فالحرام يقيد أعوذ بالله جوارحه وأعضاءه. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانون وأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أين الربانيين، طبعا المقصود به العباد والزهاد والأحبار العلماء، أين هؤلاء عن منع الناس من الوقوع في الإثم وأكلهم السحت؟ إذن الله سبحانه وتعالى يأمر من كان عنده علم بأن هذا حرام وأن هذه معصية، يأمره بأن يبلغ وأن ينهى ويذكر من يرى من الناس واقع في الحرام. طبعا هذا دين الإسلام يا أخوان، الإنسان ينكر إذا رأى منكرا، يأمر معروف إذا رأى تقصيرا في معروف، ينصح إذا رأى من يحتاج إلى نصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. بينما الفكر الآن الليبرالي والعلماني يقول أنت مالك دخل في الناس وكل واحد حر وعليك بنفسك، هذا ليس دين الإسلام يا أخوان أبدا. دين الله سبحانه وتعالى أن تنصح وتذكر وتبين، هذا هو دين. أما يسمون يعني من ينصح بأنهم أعداء الحرية، مصطلحاتهم كذا دائما يخلونها مصطلحات يعني مخيفة، أعداء الحرية، أعداء الفرحة، شوفوا الشياطين أعداء الفرحة، يعني برضو واحد ينصح قال أعداء الفرحة، طيب محرم ما تكلم عن الفرحة، أعداء المعصية، لكن ما يقولون هذولي المحاربين للمعصية المنكرون لما يستحقوا الإنكار. فدين الله سبحانه وتعالى هو النصيحة والموعظة. لولا إنهام الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة، عياذ بالله، هذا من أكثر الكلام الذي قاله اليهود، وهو أنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى بخيل. يد الله المغلول يعني المربوطة، يد مغلولة، فهو كناية على أنه ما يستطيع أن ينفق، يد الله مغلولة، أعوذ بالله. فقال الله تعالى ردا عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني الله تعالى دعا عليهم بأن تغل أيديهم، ولذلك سبحان الله بسبب هذه الدعوة هم أبخل الخلق، اليهود أبخل الخلق سبحان الله بسبب دعوة الله عليهم. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، سبحان وتعالى كلا يديه مبسوطة في العطاء وفي الكرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يداه مبسوطتان سحاء الليل والنهار، يعني تنفق ليلا ونهارا، ولحظة هذا الخلق الهائل وكيف الله تعالى يرزقهم ويعطيهم ويزيدهم. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني المفترض إذا نزل شيء من القرآن أنه يزيد الإنسان إيمانا، يفرح الإنسان إذا سمع وحيا إذا أتاه الوحي، لكن هؤلاء إذا نزل شيء من القرآن من الوحي زادهم طغيانا وكفرا، عشان تعرف سبحان الله مدى فساد هذه النفوس. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. إذن هؤلاء بسبب كفرهم بينهم ترى عداء شديد جدا وبينهم، وهذا من أسباب نصر المسلمين عليهم أنهم دائما مختلفون، يعني كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فيسعون في الأرض مسعود. إذن هم أهل سعاية وفي الحروب، إيقاد الحروب، وهذا من التاريخ وفجر التاريخ، يعني لما كانوا في المدينة مثلا اليهود لما كانوا في المدينة كانوا يوقدون الحرب بين الأوس والخزرج اليوم الأنصار، ويبيعون السلاح على هؤلاء وعلى هؤلاء، ونفس ترى الفكرة إلى اليوم يبيعون السلاح ويوقدون الحروب بين الدول ويبيعون لهؤلاء، فهم تجارتهم يسترزقون على يعني القتل والحروب ومصائب الناس. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. طيب لعلنا نقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم هذا اليوم المبارك، ونجعلنا لكم الموفقين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.